ending. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين ولقد وصينا

Well, that's

Oh, Gracias. فالله يحكم بينكم يوم القيامة. Yeah.